بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. قول ربنا جل جلاله الله لطيف بعباده، مناسبته لما سبق أن اللطف حقيقته جلب المنافع ودفع المضار، فكانت الآيات السابقة في بيان أعظم المنافع التي ساقها الله إلى عباده بإنزال هذا القرآن، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا من أعظم اللطف. ثم دفع المضار تتمثل في أن الذين تفرقوا في الحق من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم كانوا مستوجبين للعذاب، ومع ذلك أخر الله العذاب عنهم لطفا بهم فدفع تلك المضار عنهم. فقال جل من قائل: الله لطيف بعباده. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله الله لطيف بعباده، لطيف بمعنى أنه رفيق بهم، عالم بدقائق أمورهم. فكلمة لطف تدل على شيء خفي. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء. الرزق هو العطاء، سواء كان هذا العطاء في غيث ينزل، أو زرع ينبت، أو ضرع يدر، أو ذرية تعمر الأرض، أو غير ذلك. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. القوي جل جلاله الذي لا تعتري قوته ضعف، فهو قوي على كل حال. والعزيز بمعنى الغالب، وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة، حرث الآخرة أي عملها وكسبها وثوابها. من كان يريد عمل الآخرة وكسبها وثوابها نزد له في حرثه، في عمله وكسبه وثوابه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، نؤته أي نعطيه منها، ومنها هنا تبعيضية. وما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة حظ. وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله ما لم يأمر به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة الفصل تلك التي كتبها ربنا جل جلاله على نفسه أن رحمته تسبق غضبه لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين الظالمون جمع ظالم وهو اسم فاعل من الظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه والظلم في القرآن نوعان ظلم أكبر وهو الشرك إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون وظلم أصغر وهو ارتكاب المعاصي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال جل من قائل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أي مؤلم ففعيل هنا بمعنى مفعل لهم عذاب أليم ترى الظالمين الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يعقل الخطاب كقوله سبحانه وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وكقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا مشفقين أي خائفين والشفقة الخوف مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم واقع أي نازل حال بهم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات في روضات الجنات الروضات جمع روضة وهو المكان الذي كثر نبته المكان الذي كثر نبته في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ذلك الذي يبشر الله به عباده ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويبشر مضارع بشر ويبشر مضارع بشر والبشارة تطلق غالبا على الخبر السار على الخبر السار وسميت بشارة لأن أثرها يظهر على الوجه على البشرة في تهلل أساريره ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى المودة أي المحبة فالود خالص الحب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف أي يكتسب فالاقتراف الاكتساب حسنا كان أو سيئا واستعماله الأكثر في الإساءة إذا قيل اقترف فإن الذهن ينصرف إلى اقتراف الأوزار واحتقاب الآثام وتزود من الذنوب عياذا بالله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور إن الله غفور الغفور من المغفرة التي هي الستر إن الله غفور شكور شكور من الشكر والشكر هو الظهور وشكر الله للعبد أن يعطيه على أن يعطيه الثواب الكثير على العمل اليسير أن يعطيه الأجر الجزيل على العمل القليل إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ أم يقول هؤلاء المشركون عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد افترى على الله كذبا؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك، يختم أي يطبع على قلبك فينسيك القرآن، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، المحو الإزالة، ويمحو الله الباطل أي يذهب ويزيل، ويمحو الله الباطل. وها هنا لا بد أن أنبه إلى أن قوله جل جلاله ويمحو الله الباطل، الواو ليست عاطفة وإنما هي واو الاستئناف، فقوله سبحانه ويمحو الله الباطل ليس معطوفا على قوله يختم الذي هو جواب الشرط، وإنما هو الواو استئنافية، يمحو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو، على الواو، ولكن منع من ظهورها التعذر، وكان جديرا بأن تثبت الواو رسما، هي حذفت لفظا تخلصا من التقاء الساكنين، لأنه ما يمكن أن يقال ويمحو الله الباطل، لا، ويمحو الله الباطل، كقوله سبحانه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أصلها ويدعو الإنسان بالخير بالشر دعاءه بالخير. ومثله قوله تعالى سندعو الزبانية، أصلها سندعو الزبانية، لكن حذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين، ثم حذفت خطا تبعا لحذفها لفظا، لأن رسم القرآن رسم مخصوص لا يقاس عليه. قال جل من قائل ويمحو الله الباطل، الباطل هو الذاهب المضمحل، ويحق الحق بكلماته، ويحق الحق أي يثبته ويقره، إنه عليم بذات الصدور. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فقول ربنا جل جلاله الله لطيف بعباده، هذا الاسم العظيم اللطيف تكرر في القرآن 7 مرات، كما في قوله سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وكقوله سبحانه إنه بعباده، إلى غير ذلك من الآيات. فاللطيف معناها الرفيق، ورفقه جل جلاله بعباده ظاهر، ومن رفقه سبحانه أنه ما ترك عباده هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وحد لهم حدودا وأمرهم بفرائض ونهاهم عن محرمات وبين لهم الطريق الموصلة إلى رضوانه الذي يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة. من رفقه جل جلاله أنه يوصل الرزق إلى الجنين وهو في بطن أمه. من رفقه جل جلاله بأنه أنبت لهذا الإنسان أسنانا، وقسم هذه الأسنان فجعل منها قواطع وجعل منها طواحين وجعل منها أنيابا تمزق، ولما كان الإنسان صغيرا يرضع من أمه ما أنبت الله له أسنانا لاستغنائه عنها ولئلا يؤذي أمه بها. ومن لطفه جل جلاله أنه جعل هذا اللسان مغرفة للطعام، يحرك به الإنسان الطعام ذات اليمين وذات الشمال. ومن لطفه جل جلاله بعباده أنه نوع لهم المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمساكن. ومن لطفه جل جلاله أنه أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله لطيف بعباده. ومن معنى اللطف كذلك أنه سبحانه وتعالى عالم بدقائق أمورهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يعلم السر وأخفى. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزق من يشاء وفق حكمته جل جلاله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن لطفه سبحانه أن بعض عباده علم من حالهم بأن الغنى لا يصلح لهم، وبعض عباده علم من حالهم أن الفقر لا يصلح لهم، فجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني، فيظهر كل منهما عبوديته لربه جل جلاله. يظهر الغني عبوديته لربه، كيف يتعامل مع هذا المال، كيف يضعه في مواضعه، كيف لا ينسى حق الله فيه. ويظهر الفقير عبوديته لربه بالرضا بقدره والقناعة برزقه، وأن يلح على الله عز وجل بالدعاء بأن يسبغ عليه ستره وأن يلزمه الصبر الجميل. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هو القوي جل جلاله الذي من آثار قوته أنه لطف بعباده أحوج ما كانوا إليه. لطف بموسى عليه السلام وهو في قعر البحر حين ألقته أمه، ولطف بيوسف عليه السلام وهو في قعر البئر حين ألقاه إخوته، ولطف بإبراهيم عليه السلام وهو في أتون النيران حين ألقاه قومه. ظهرت آثار قوته جل جلاله في لطفه بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه حين كان في الغار وقال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهو قوي جل جلاله، قوته لا يعتريها ضعف، فإن صفاته سبحانه وتعالى صفات وترية: قوة بلا ضعف، علم بلا جهل، قدرة بلا عجز، حياة بلا موت. بينما نحن معشر المخلوقين قوتنا يعتريها ضعف، وقدرتنا يعتريها عجز، وحياتنا يطرأ عليها الموت، وعلمنا يصحبه جهل، وهكذا. فهو القوي جل جلاله، وهو العزيز، وهو الغالب الذي لا يغلب، يجير ولا يجار عليه، يقول للشيء كن فيكون. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الآية إخوتي وأخواتي تدل على أن مدار الأعمال والأقوال قبولا وردا، ثوابا وعقابا، إنما يدور حول النية، لأن الله جل جلاله عبر بالإرادة، والإرادة في القرآن دائما يقصد بها النية، كما في قوله جل جلاله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كما في قوله جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد يعبر عنها كذلك بالابتغاء، كما في قول ربنا جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكما في قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأيضا هذه الآية فيها بشارة عظيمة بأن الإنسان يؤجر على نيته ولو لم يتمكن من العمل، لأن الله قال: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه. وهذا المعنى إخوتي وأخواتي قد دلت عليه نصوص كثيرة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قافلا من غزوة تبوك قال، أو كان ذاهبا إليها، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وربنا جل جلاله قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لو أن الإنسان خرج مهاجرا إلى الله ورسوله لكنه ما بلغ مهاجره وإنما أدركه الموت في الطريق، الله جل جلاله يقول: فقد وقع أجره على الله. لماذا؟ لأنه أراد ونوى. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. لو أن إنسانا اعتاد على صلاة الجماعة فكتب الله عليه مرضا أو سفرا، ما تمكن من صلاة الجماعة، الله جل جلاله يكتب له ثواب ما نوى. ومثله أيضا من نام وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فنام، كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه، والحمد لله رب العالمين. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: من كان يريد حرث الآخرة، هذا الإنسان الذي طمعه وأمله وتعلقه بالآخرة نزد له في حرثه، نزد له في حرثه. للمفسرين فيها وجهان: الوجه الأول نزد له في حرثه أي في أجره وثوابه، وهذا المعنى يدل عليه قول ربنا جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله في خواتيم الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي خواتيم النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي خواتيم القصص: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. والقول الثاني: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أي نزد له في عمله الصالح بأن نعينه على مزيد من العمل. وتجد هذا في قول ربنا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وكما في قوله جل من قائل في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فأما ومنه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالله جل جلاله يعد هذا الذي يريد الآخرة بأن يضاعف له الثواب وأن يزيده في الأجر وأن يوفقه لمزيد من عمل الصالح. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، الذي يريد الدنيا وليس له في الآخرة هم ولا سعي، الله عز وجل يؤتيه من هذه الدنيا التي لها يعمل وعليها يحرص لكنه ليس له في الآخرة نصيب. أسأل الله العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، إلا ما كتبه الله عز وجل له. الرازي رحمه الله في تفسير الكبير يقول بأن هذه الآية قد دلت على المفاضلة بين طالب الدنيا وطالب الآخرة من وجوه. الوجه الأول أن الله جل جلاله قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، فقدم طالب الآخرة على طالب الدنيا، والتقديم دال على التفضيل. ثم الوجه الثاني بأن الله جل جلاله قال: نزد له في حرثه، هكذا على سبيل الجزم جوابا للشرط وجزاء، من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، ثم قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ثم قال: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. منها ما نؤته كل ما يريد، بل بعض ما يريد، ومصداقا لقوله في الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، بعض مطلوبه لا كل مطلوبه. ثم الوجه الثالث بأن الله جل جلاله لم يجعل منافع الدنيا والآخرة حاضرة، بل جعل منافع الدنيا والآخرة محتاجة إلى حرث، والحرث يحتاج إلى عناء في استجلاب البذر، ثم وضع تلك البذور، ثم بعد ذلك تعاهدها بالتسقية والتنمية والرعاية والعناية. فسبحان الله، إذا كانت الدنيا والآخرة كلاهما محتاج إلى عمل، محتاج إلى حرث، محتاج إلى تسقية وتنمية ورعاية، فما أحرى العاقل أن يعمل للآخرة التي هي دار البقاء، دار الخلود. أما الدنيا مهما زخرفتها وزينتها ونميتها فإنها إلى زوال، إما أن تزول عنك أو تزول عنها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. ولذلك قال بعض الصالحين: لو كانت الآخرة خزفا يبقى وكانت الدنيا ذهبا يفنى لوجب على العاقل أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ الدنيا خزف لأن زينتها معرضة للبلا، معرضة للتغير، معرضة للزوال. أما الآخرة فإن أهلها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ولا يعتريهم نوم ولا موت ولا سقم ولا هرم. سبحان الله، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله جل جلاله يبدئ ويعيد في كتابه الكريم في الإنكار على ناس أعطوا أنفسهم حق التشريع، فحللوا وحرموا وأباحوا وحظروا وأمروا ونهوا. هؤلاء هم من الكفر بمكان بعيد. هذا المعنى قد تكرر في القرآن كقوله جل جلاله في المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكقوله في الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، بعدما قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكقوله جل جلاله في النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه الآية تأتي من أجل أن تمنع هؤلاء من أن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون وأن يفتروا على الله الكذب وهم لا يعقلون. أما في الدنيا فالمجال أمامك واسع، الله جل جلاله أباح لنا في الدنيا أن نتمتع بطيباتها وأن نضرب في مناكبها وأن نضع من الأنظمة واللوائح ما يصلح شأننا فيها مما لا يعارض شرع الله عز وجل. أما في الدين في الحلال والحرام والأمر والنهي، فيا عبد الله اعرف قدرك وكن وقافا عند حدود الله، إن الله شرع حدودا فلا تعتدوها، إن الله قد حد حدودا فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أم لهم شركاء، والاستفهام ها هنا للإنكار، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم يتهدد ربنا جل جلاله هؤلاء المشرعين يقول: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لولا أن الله جل جلاله قدر أزلا أن يؤخر عنهم العذاب لبطش بهم في هذه الدنيا. وهذا المعنى أيضا في قول ربنا جل جلاله في هذه السورة: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وكقوله في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هؤلاء الظالمون ما أبشع مصيرهم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم موجع. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، ترى الظالمين حال العرض على الله عز وجل مشفقين مما كسبوا، ولذلك ينادون بالويل والثبور: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يدعون بالويل والثبور بعدما عاينوا عذاب الله عز وجل. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مشفقون من كسبهم السيء، مشفقين من ذنوبهم، من آثابهم، من خطاياهم، من معاصيهم، من افترائهم على الله الكذب، من تعديهم للحدود وانتهاكهم للحرمات وبغيهم على خلق الله، وهو واقع بهم. هذا العذاب واقع بهم حال عليهم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، وسبحان الله، كان أهل الصلاح، أهل الديانة، أهل الصيانة، كانوا في الدنيا مشفقين. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. بينما كان أهل الكفر والفسوق والنفاق كانوا في الدنيا مسرورين ضاحكين، كما قال ربنا جل جلاله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. كانوا في الدنيا أهل ضحك، أهل لعب، أهل سخرية، استهزاء. لذلك يوم القيامة تراهم مشفقين، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. وأولئك الذين كانوا في الدنيا مشفقين يوم القيامة آمنون مطمئنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. هؤلاء المؤمنون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هؤلاء المؤمنون العاملون للصالحات الذين واظبوا على الفرائض وتزودوا بالنوافل وتقربوا إلى الله بالطاعات في روضات الجنات، في روضات الجنات، في جنات خضراء، كما قال جل من قائل: ذواتا أفنان، وكما قال: مدهامتان، أي شديدة الخضرة، حتى إنها من خضرتها يخيل إليك أنها سوداء، مدهامتان، في روضات الجنات التي بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وترابها الزعفران. في روضات الجنات: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. في روضات الجنات: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لمنديل واحد من مناديل سعد بن معاذ خير من الدنيا وما فيها، لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. في روضات الجنات: وجنى الجنتين دان، ما يحتاجون إلى سعي ولا إلى عمل ولا إلى تعب، وإنما هم آمنون مطمئنون قارون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. في روضات الجنات: لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. الله أكبر. هذه الآية تفسر الآية التي في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أسأل الله أن يجعلنا منهم. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة لا يبصقن ولا يمتخطن ولا يبلن ولا يتغوطن ولا يحضن ولا يمنين ولا يلدن، أزواج مطهرة طهرهن الله عز وجل من سائل الأرجاس والأدناس، وهم فيها خالدون. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخبر هؤلاء المشركين الظانين بالله ظن السوء، الذين يقيسون كل شيء وفق مقاييسهم الدنيوية، فهم حريصون على الدنيا، عاضون عليها، ساعون للتزود منها، ما يتصورون بأن إنسانا يدعو إلى الله يرجو ما عند الله، يعلم الناس ويدعوهم إلى الهدى وهمه في الآخرة في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، حاله كحال الأنبياء من قبله، مثل ما قال نوح عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وكحال هود الذي قال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وكحال نوح وهود وصالح ولوط وشعيب في سورة الشعراء، كلهم قالوا: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من آي القرآن يأمره الله جل جلاله بأن يؤكد على هذا المعنى، كقوله في سورة سبأ: قل ما سألتكم من أجر فهو قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، وكقوله في سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وكقوله في سورة الطور وفي سورة القلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وكقوله ها هنا: قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يطلب منهم دنيا، ولذلك عرضوا عليه قالوا له: يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد نساء زوجناك عشرة ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لأجل هذا جئتكم ولا بهذا بعثت فيكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء، لكن أسألكم المودة في القرباء. والمودة في القرباء للمفسرين فيها وجوه أربعة. الوجه الأول أن المودة في القرباء أسألكم أن تودوني في قرابتي فتمنعوا أذاكم عني وتمنعوني مما تمنعون منه قرابتكم. هذا ليس أجرا، وإنما هكذا جرت عادة الناس بأن الإنسان يدافع عن بني العمومة وبني الخؤولة. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة في كل بطن من بطون قريش، له قرابة في بني عدي، في بني تيم، في بني مخزوم، في بني كعب بن مرة، في بني أمية بن عبد شمس، في كل فخذ من أفخاذ قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة. فهو يسألهم المودة في هذه القرابة بأن يكفوا أذاهم عنه وأن يكفوا عنه أذى الناس. ثم الوجه الثاني، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تودوا قرابتكم فتصلوا أرحامكم وتتقوا الله عز وجل فيها، فتمنعوا الأذية والتعذيب عن هؤلاء المسلمين المستضعفين من أمثال خباب وعمار وبلال وزنيرة وسمية بنت خياط، وكان مصعب بن عمير تؤذيه أمه ويؤذيه أخوه، وهكذا. ثم الوجه الثالث، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن توادوا الله عز وجل بأنواع القربات والطاعات. فهو لا يسألهم أجرا لنفسه، وإنما يسألهم أن يتوددوا إلى الله عز وجل بأن يتقربوا إليه ويكثروا من الطاعات وعمل الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم قال جل من قائل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ومن يقترف حسنة، من يكتسب حسنة، الله جل جلاله يزيده وينمي له الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تصدق العبد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله جل جلاله يأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، فلوه أي الفصيل، كما يربي أحدكم فلوه، فيجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال، تمرة تمرة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. الله جل جلاله غفور، يستر علينا ولا يفضحنا، وهو سبحانه وتعالى شكور، يعطينا الأجر الكثير على العمل اليسير. إن الله غفور شكور. الله جل جلاله سمى نفسه في القرآن شاكرا، إن الله شاكر عليم، وسمى نفسه شكورا كما في هذه الآية. شكر الله عز وجل للعبد أن يأجره الأجر الكثير على العمل اليسير. أم يقولون افترى على الله كذبا. هؤلاء المشركون كانوا يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن من عنده ونسبه إلى الله، كما قال جل من قائل: أم يقولون افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هؤلاء المشركون الله جل جلاله يرد عليهم، يبين لهم سنته الماضية بأن المفتري على الله كذبا الله جل جلاله لا يمهله، بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك، فينسيك هذا القرآن لو كان مفترى وحاشاه. وهذه الآية كقوله سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكقوله سبحانه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فالله جل جلاله يبين أن هذا القرآن كلامه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله المبلغ عنه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك، فينسيك هذا القرآن ويمحو الله الباطل. أين الآن قرآن مسيلمة بن حبيب الكذاب؟ وأين ما افتراه طليحة بن خويلد الأسدي أو سجاح التميمية أو عبهلة الأسود العنسي؟ أو غيرهم من رؤوس الضلال وأئمة الكفر، هؤلاء جميعا محى الله باطلهم ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، يثبت هذا الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ليحق الحق ويبطل الباطل جل جلاله. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. إخوتي أخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله الله لطيف بعباده، ندرك عظيم لطف الله عز وجل بعباده في أحكامه القدرية أحكامه الشرعية، في هذا تفصيل كثير. وأيضا هذه الآية تثبت لربنا جل جلاله هذا الاسم الحسن اللطيف، الله لطيف بعباده. ومن آثار الإيمان بأنه سبحانه وتعالى لطيف أن نحبه وأن نتعلق به وأن نرجو ما عنده. يرزق من يشاء، نستفيد بأن الرزق مقيد بالمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وهو القوي العزيز. ينبغي الإيمان بهذين الاسمين وبما دل عليه من صفات، مثلما نؤمن بما دل عليه قول ربنا بأنه لطيف، أيضا نؤمن بصفة القوة لربنا وصفة العزة. لو أن إنسانا اعترض فقال قول ربنا الله لطيف بعباده يدل على أن بره توصل إلى جميع العباد، وقوله يرزق حكم ترتب على ذلك الوصف أنه لطيف، فينبغي الشمول أيضا. لكنه سبحانه قال يرزق من يشاء، هذا ينافي الشمول. الجواب أن الله تعالى خص الرزق والكل مرزوقون، لأنه قد يختص أحدا من عباده بنعمة وغيره بأخرى، فالعموم لجنس البر والخصوص لنوعه. انتبهوا، الله جل جلاله رزقنا جميعا من حيث الجنس، لكن بعد ذلك أنواع هذا الرزق متفاوتة، فقد يرزق هذا مالا، قد يرزق هذا ذرية، قد يرزق ذاك علما، قد يرزق هذا عقلا راجحا أفقا واسعا، قد يرزق هذا محبة في قلوب الخلق، وغير ذلك من أنواع الرزق. قول ربنا جل جلاله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يستفاد منه أن من أراد بقوله وعمله ما عند الله من أجر وثواب ضعف له الأجر وأعانه الله على مزيد من الصالحات، وأن من أراد بعمله الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. وفي الآية إشارة إلى أن الأعمال بالنيات وعليها مدار القبول والرد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الآية كذلك التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وفيها إشارة إلى أن الإنسان إذا سعى للآخرة حصل الدنيا والآخرة، وإذا سعى للدنيا فقط فاتته الدنيا والآخرة. والآية يستفاد منها أن الناوية للفعل الجازمة الآتية بما يمكن، فإنه بمنزلة الفاعل التام، لأن الله تعالى رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن رجلا آتاه الله مالا وعلما، فهو يقضي في ماله بعلمه، يتقي ربه ويصل رحمه، فهو بأرفع الدرجات هذا الغني العالم. طيب الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، مثال عمل ذلك الغني الذي يتقي ربه ويصل رحمه، قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. هذا نوى، ما عمل، ما بنى مساجد ولا أطعم مساكين ولا كفل أيتاما، لأنه ما عنده شيء، لكنه تمنى ونوى، فالله جل جلاله برحمته يكتب له الأجر. وفي قول ربنا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إنكار على من يشرع في دين الله ما ليس منه ومن يبتدع فيه ما ليس فيه. ويستفاد بأن باب العبادات والديانات والقربات متلقاة عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يخترع عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. الله سبحانه يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعبادات الأصل فيها المنع، مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فلذلك من ترك شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل، لا يجوز اتباعه. فاليهود والنصارى كفروا لأنهم تمسكوا بشرع منسوخ. الله جل جلاله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين. ولذلك الآن لما نسمع عن الإبراهيمية والموسوية والعيسوية، كل هذا افتراء على الله، فما كان إبراهيم ولا موسى ولا عيسى يدعون الناس إلى أنفسهم، وإنما كانوا يدعون إلى الله عز وجل. وكلهم قد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يحتج به بعضهم من أن الله سماها أديانا، نقول: ولو سماها أديانا فلا يعني ذلك أنها حق، بل هي باطل. مثل ما قال سبحانه: لكم دينكم ولي دين. حتى أبو جهل وأبو لهب سمى الله ما هما عليه دين، ولا يعني ذلك أنه حق. فمن جعل لنفسه أو لغيره سلطة التشريع فقد جعل لله شريكا. وقوله سبحانه: شرعوا لهم من الدين، من الدين، استفاد منه أن ما سوى الأمور الدينية فإنه خاضع للأحوال العادية. يعني لو أننا وضعنا قوانين ونظما لا علاقة لها بالدين، تنظم السير في الشوارع أو تنظم مراحل التعليم وما إلى ذلك، فلا حرج في هذا إن شاء الله. مثل ما أن الصحابة رضوان الله عليهم استفادوا من فارس تدوين تمصير الأمصار وتدوين دواوين، واستفادوا من حضارة الرومان ختم الكتب بالأختام وما إلى ذلك، وخاصة إذا كانت تلك النظم مؤيدة بالقواعد العامة التي تقوم على جلب المصالح وتكثيرها أو دفع المفاسد وتقليلها. ويستفاد أيضا من الآية أن الأمور التي يفعلها الإنسان تدينا لا بد أن يكون فيها إذن من الله تعالى، لأنه سبحانه أنكر على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك العلماء يقولون: الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام دليل على مشروعيتها، فمن تعبد بعبادة غير معروفة فإنه ينكر عليه حتى يأتي بدليل، بدليل، لأن الدين ليس مادة هلامية، وإنما هو تلق من عند الله عز وجل. قوله سبحانه: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، تهديد لهؤلاء. ونجد في هذه الآيات جمعا بين الترغيب والترهيب، فمن يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يلاحظ ذلك في كلامه. الله جل جلاله قال: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وهناك قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. إخوتي وأخواتي، نتوقف عند هذا الحد. وقبل